بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعاد والفلاح، أو الإيمان بالمعاد ودوره في تحقيق الفلاح والسعادة والسلام والسكينة والطمأنينة وغير ذلك، طبعا مما امتلأ القرآن الكريم بذكره والدعوة إليه، باعتبار أن القرآن الكريم هو كتاب الفلاح وكتاب البشارة العظمى بالفلاح لمن أراد أن يسير في هذا الطريق، طريق الهداية الإلهية. ذكرنا ما ذكره السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول الفلاح الذي جعله الله تعالى للمؤمنين في الدنيا والآخرة، وأن المؤمنين في سيرهم في طريق الله وفي تحقيق ما أمر وفي تطبيق ما أمر به لا يخسرون شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة، بخلاف غيرهم الذين يخسرون دنياهم ويخسرون أخرى، بالإضافة إلى أن كل ما أمر الله تعالى به متوافق مع الفطرة السليمة مع العقل السليم، والمؤمن بذاته يعني عندما يفعل ذلك لا يرى أنه يعني قد كلف ما لا يطاق، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يذكر السيد الملك المكاسب التي ينالها المؤمن من أحوال الدنيا المختلفة، يقول: ثم يكون ما ينالك في هذه الحياة من أحوالها المختلفة، هي حياة ممزوجة بالعسر واليسر. طبعا هذه الحياة للجميع، الله تعالى وضع اختبارات واحدة، مثل ما الأستاذ يعني ولله المثل الأعلى، الأستاذ يضع امتحان واحد للجميع، المجتهد والكسول كلاهما له امتحان واحد، هكذا الدنيا امتحانات، مثلا بالمرض الكل يمرض، هل رأيتم أي شخص في أوروبا أو في أمريكا أو لكونه ملحدا يعني لا يمرض؟ لا، المرض يصيب الجميع، الآلام الموت يصيب الجميع، الأحزان تصيب الجميع، المنغصات تصيب الجميع، الأرق يعني بعض الناس تجده حزين لأنه لا يستطيع أن ينام، الأرق يصيب الجميع، وبالتالي يعني هذا الأمر موجود عند الجميع. الفرق هو المؤمن، لا، المؤمن عنده نموذج، عنده معايير يسير بها في حياته، ولذلك ذلك الألم يتعامل معه بتلك وفق ذلك النموذج وفق ذلك المقياس وفق ذلك المنهج، بخلاف غيره الذي يفر من تلك الألام بالمعاصي، بالمخدرات، بالخمور، باللهو الفارغ، بأشياء أخرى كثيرة. وإذا لم يكن لديه يعني المال الكافي تجده ربما يسرق، ربما مثل ما فعلت الدول الكبرى عندما استعمرت الدول الأخرى، استعمرتها لأجل أن تنال من ثرواتها وتستخدمها وتسخرها لمصالحها، لأنها فقط انطلقت من الفلسفات المادية، انطلقت من الفكر المادي، انطلقت من الإلحاد، بخلاف المؤمن الذي ليس له كل ذلك. يقول: ثم يكون ما ينالك في هذه الحياة من أحوالها المختلفة، وهي حياة ممزوجة بالعسر واليسر، إنك كادح إلى ربك كدحا، والسقم والعافية، وحالة الفرح وحالة الحزن، وحالات متفاوتة متنوعة تنتقل فيها أنت، تكون بالنسبة لك درسا مهما فيها نماذج، فهي نماذج مصغرة جدا من أحوال تلك الحياة الأبدية. يعني المؤمن إذا رأى العافية يتذكر الجنة، وإذا رأى البلاء يتذكر النار، فإذا رأى العافية لا يغتر، يقول: الحمد لله، هذه نعمة كبيرة، ولكن الله تعالى أعد لي ما هو أعظم منها. وإذا رأى البلاء كذلك يقول: أين هذا البلاء بالنسبة لبلاء الآخرة؟ يقول السيد عبد الملك: لأن ما في تلك الحياة الأبدية هو على أرقى مستوى وعلى أشد مستوى في جانب الشر أيضا وللأبد. ثم ذكر دور ما يعيشه الإنسان من سعادة وألم في تذكيره بالحياة المستقبلية في الآخرة. الله تعالى جعل لنا نماذج، الدنيا والآخرة، يعني الدنيا هي نوع من الآخرة مصغرة، حتى ما في شؤون الحساب وفي شؤون الأمور المختلفة كلها موجودة في الدنيا، يمكننا أن نستوعبها من خلال ما نعيشه في الدنيا، حتى محاكمات الآخرة، حتى ما حجاج ربما الوارد في الآخرة، كل ذلك مما نستطيع فهمه في الدنيا. الدنيا هي مثال يعني لذلك العالم، وكأنها مرآة تحاول أو أن تصور لنا ما يحدث في تلك الحياة، لأن رب الدنيا والآخرة واحد، قوانين الدنيا العدالة التي نجدها في فطرنا هي نفسها العدالة التي أمر الله تعالى بها. يقول عندما ينالك اليسر في هذه الحياة، عندما تشعر بالرضا، عندما تشعر بالسعادة، بالراحة، بالإطمئنان، فليذكرك هذا بالسعادة الأبدية، بالراحة الأبدية التي هي أعلى على أرقى مستوى ما يمكن أن تناله هنا في هذه الحياة من حالة فرح أو سرور أو اطمئنان أو سعادة أو ابتهاج أو توفر لشيء من أمالك ورغباتك. هو نموذج مصغر جدا جدا جدا فيما يقابلك في عالم الآخرة. كل شيء، إذا أكلت طعاما تقول أين هذا الطعام أمام الآخرة، إذا شربت ماء صافيا أين صفاء هذا الماء بصفاء ماء الآخرة، إذا سكنت بيتا أين بيت هذا البيت بالنسبة لقصور الآخرة، إذا دخلت حديقة أين هذه الحديقة أمام حدائق الآخرة، وهكذا على مستوى كل شيء. أين جمال الدنيا أمام جمال الآخرة؟ كل هذا يعني في يعني الله تعالى أعطانا هذه النماذج حتى ننظر إلى ذلك العالم، ولا نركن إلى هذا العالم، ولا نتثاقل إليه، ولا نبيع كرامتنا وإنسانيتنا ونحن نستغرق في هذا العالم. يقول لا يقارن أبدا فيما هنا من هذا النموذج اليسير الصغير المحدود جدا، فلتهتم، فلتسعى، يعني حتى تنال ذلك النموذج الكبير العظيم، فلتسعى، فلتحرص، فلتعمل على أن تصل إلى ذلك الرضا، إلى ذلك السرور، إلى ذلك النعيم، إلى تلك الراحة التي هي عظيمة جدا ولا نهاية لها. وهذه ميزة لا توجد في هذا النموذج. هذا النموذج كله يعني ما نجده يشوبه منغصات يعني ومحدود وينتهي. قال لا نهاية لها ولا يشوبها أي منغص ولا يشوبها أي شيء، يعني حتى كما ورد في بعض الحديث يعني فاكهة الدنيا الآخرة ليس فيها عجم. في الدنيا نجد الفاكهة التمرة مثلا فيها نواة، الحبة فيها، وهكذا في الآخرة لا، كلها تؤكل جميعا، ليس فيها عجم وليس فيها نوى، يعني كل شيء فيها. حتى الله تعالى ذكر في الفاكهة قال دانية، يعني سهل، من السهل أن تتناولها، تمد يدك فتتناولها. قال ولا يشبه أي شيء من هذه الحالات التي تأتي فتنغص عليك راحتك هنا في هذه الدنيا. فكر في هذه الحالة المستقبلية الدائمة التي ستكون فيها فرحا بلا انقطاع، فرح دائم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، مستبشرا وراضيا ومطمئنا ومرتاحا بدون أي منغصات على نحو دائم وأبدي. أليست جديرة منك بالاهتمام لهذه الحياة التي فيها فرح دائم، استبشار، رضا، مطمئنينة، راحة، ليست فيها منغصات؟ يعني هذه حقيقة، هذه ليست أفلام خيالية وليس قصص خيالية، هذه حقيقة يمكن أن نعيشها. أليس هذا الأمر جديرا منا بالاهتمام؟ أليست جديرة منك بالعمل، بأن تعمل حتى تحصل هذه الحياة؟ يعني هذا كلام طبعا منطلق من الوعي، منطلق من التذكير القرآني. القرآن الكريم وكأنه يقول لنا دائما هذا المعنى، وللآخرة خير لك من الأولى. دائما عندما ترى ما في الأولى لا تركن إليها، تناول تلك النعم واحمد الله عليها، وفي نفس الوقت يذكرك ذلك بما أعد الله لك في الآخرة، وذلك ما يدفعك إلى العمل، يدفعك إلى المزيد من العمل، إلى العمل الصالح، من دون أن تسأل هل هذا واجب أو ليس واجب. تقول بدل أن تقول هل هذا واجب أو تقول ليس واجب، هل هذا العمل سيساهم في دخولي إلى الجنة؟ هل سيساهم في رضا الله تعالى علي؟ هذا هو السؤال الحقيقي. نحن في الدنيا إذا شخص مثلا قيل لك بأن كل عمل له أجر معين وأجور، فأنت تسأل كم الأجر، لا تسأل هل واجب أو ليس واجب، لأنك تبحث عن الأجور، تبحث عن الأموال. فلذلك كل ما قيل لك تقول حتى لو كان غير واجب، ما دام فيه مال، يعطى لي مال من ذلك العمل فأنا أعمله. فهكذا الأمر يعني بالنسبة لله. لا نسأل الفقيه نقول له هل هذا واجب أو ليس واجب ونحاول التنصر، لا، أقول له هل فيها حسنات، هل هو عمل صالح، هل يرضى الله عني إذا عملت ذلك العمل، هل أنال به الفلاح في الآخرة إن فعلت ذلك العمل، هل يرضى عني رسول الله صلى الله عليه وآله يعني إذا فعلت ذلك العمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ورسول الله يفرح بأمته إن عملت عملا صالحا. ثم قرب العزاء الذي يجده المؤمنون وهم يقومون بالأعمال التي تطلبها الوعد الإلهي بما يحصل في واقع الناس. طبعا نحن مطالبون دائما بأن يعني وهذا منهج قرآني بأن نخاطب الناس بقدر عقوله وبحسب ما يجدونه في الواقع. يقول سيد عبد الملك: البعض مثلا قد يعاني، قد يبذل جهدا، قد يكد، قد يتعب في مقابل أن يحصل على راحة في بعض الحالات على متطلبات معينة قد يرتاح بها لبعض الوقت. عندما يصل إلى تلك الراحة، عندما تتوفر له تلك المتطلبات، تهون عنده كل المتاعب التي حصلت في سبيل الحصول عليها. لشخص مثلا يبني بيت يتعب تعبا كثيرا، ثم عندما يركن يجلس فيه ويجلس على أريكته مرتاحا يشعر كل الآلام تزول. قال: لأنه شعر بالرضا عندما وصل إلى تلك المتطلبات، أو تحققت له تلك الراحة شعر بالرضا ووجد أنها تستحق منه ذلك الجهد وذلك العناء. لأنه في الدنيا لا نصل إلى راحة إلا بعناء، إلا بعمل، إلا بجهد. يعني في الدنيا كل حياتنا كذلك، حتى الذين وصلوا إلى الجاه والشهرة والأموال الكثيرة وصلوا إليها بجهد وتعب كبير. قال: لا يصل الإنسان إلى متطلبات معينة من حياته إلا وقد سبق ذلك شيء من الجهد والعناء والمتاعب والصعوبات، ولكنه عندما يصل إلى تلك الراحة قد يجد أنها تستحق منه ذلك العناء وذلك الجهد. يعني ففكر، يخاطب سيد عبد الملك يقول: فكروا، يعني نحن الآن كذلك، يعني في الدنيا نتعب ربما، ولكن هذا التعب ما مصيره؟ ليس ذلك البيت أو ذلك أو تلك الشهرة أو ذلك الأشياء المحدودة، بل هو السعادة المطلقة، السعادة الأبدية. يقول: ففكر في تلك الراحة العظيمة جدا، ذلك النعيم العظيم جدا الذي هو أعلى وأرقى مستوى لا يماثله شيء في هذه الدنيا، حتى فيما يمكن أن يكون قد وصل إليه أغنى الأغنياء من الناس، أكثر الناس مالا وسلطانا وتمكنا في هذه الدنيا، لا يمكن أن يصل إلى ما وصل يصل إليه أقل الناس نعيما في الجنة، أقل الناس وأدنى الناس ما وصل إليه من نعيم الآخرة. هناك نعيم عظيم جدا على مستوى راق جدا. ورد في بعض الأثار أن الشخص أكثر الناس بلاء في الدنيا يغمس في الآخرة في الجنة، فمن أهل العمل الصالح طبعا، فيقول: ما مر ببلاء قط. والآخر الذي عاش النعيم المطلق في الدنيا من أهل العذاب، من أهل المعاصي، فيغمس فقط في العذاب لحظة واحدة فيقول: ما رأيت خيرا قط. وبالتالي المؤمن ينظر في هذه المعاني، فلذلك يعني تهون عليه، يعني عندما يفكر في الغايات لا تهمه البدايات. ثم ذكر دور الآلام والأحزان في التذكير بالآخرة، يعني حتى تلك الآلام والمعانات يعني التي تمر بنا، أيضا مثلما نتذكر بالنعيم الجنة نتذكر بالآلام النار والعذاب ونحو ذلك. قال: كذلك فيما يتعلق بما تمر به في هذه الحالات من حالات عسر أو ألم أو وجع أو عناء أو ضيق أو ضجر أو هم، كل هذه الحالات التي تعرض لك كيف تترك أثرها على نفسك؟ الإنسان عندما يأتيه آلام شديدة جدا كيف يشعر بالضيق والتعب والعناء الشديد؟ عندما يأتي له حزن من أمر معين فيستغرق في حالة الحزن تلك ولم يعد يشعر بحالة فرح ولا ارتياح، وأصبح يعاني نفسيا من تلك الحالة من الحزن الشديد أو الضجر والغضب والضيق النفسي الذي يجعله في بعض الحالات يتمنى الموت. الإنسان في بعض الحالات، في حالات كثير من الناس، من شدة الضيق النفسي، من شدة العناء، من الكدر، من الضيق، قد يتمنى أن يموت، أو من الألم كذلك، البعض من شدة الألم قد يتمنى أن يموت. قال: هذه الحالة عندما تعرض لك هي ليست إلا نموذجا مصغرا جدا جدا عما يمكن أن يحصل لك في الآخرة عند الهلاك والعياذ بالله إذا كان مستقبل الإنسان إلى ذلك العذاب. وبالتالي عندما ينظر هذا الأمر هنا يتقي، يعني هو المؤمن في كلا الحالتين، إن أصابه خير يقول الحمد لله في الجنة ما هو خير منه، وإن أصابه بلاء يقول الحمد لله هذا يذكرني ببلاء الآخرة، حتى يتوقع، حتى يكون ذلك درسا له، حتى يستفيد ويعتبر. وهكذا يذكر سيد حسين سيد عبد الملك هذه الأمور جميعا. لا يأتيك هناك في عالم الآخرة من العذاب والأوجاع الشديدة جدا في كل جسمك في كل مكان من جسمك، ما يأتيك على المستوى النفسي أكبر بكثير من كل ما عانيته في تعانيه في الدنيا. وسنرى إن شاء الله تفاصيل كثيرة في هذا عند الحديث عن الوعيد الإلهي ومظاهره، والحمد لله رب العالمين.